أنا وعمتي، قصة عبير الطاهر. سيذهب جميل مع أمه لزيارة عمته، إنه يكره زيارة الأقارب، وخصوصا من ليس لديهم أولاد في سنه. جميل، هل أنت جاهز؟ أسرع، لقد تأخرنا، عمتك بهية تكره الانتظار. دقيقة واحدة فقط وسأنتهي. جميل، هل نظفت أظافرك؟ لا تقلقي، لقد نظفتهما جيدا. إنها تفحصني دوما من رأسي إلى أخمص قدمي. كم تبدو وسيما، ستسر عمتك برؤيتك. لما لا تذهبين وحدك؟ ماذا أفعل هناك؟ حتما سأموت من الملل. قلت لك إنها طلبت مني أن أحضرك معي، لقد اشتاقت لك وتريد رؤيتك. دقت أمي جرس الباب، وما أن فتحت العمة بهية الباب وشاهدتني حتى اندفعت نحوي وعانقتني بشدة. شعرت بهزة قوية وبشيء رطب على وجنتي، مسحتهما بسرعة وقلت في نفسي بغيظ: أكره القبل. جلست عمتي على الكنبة وشدتني بيدها نحوها وقالت: اجلس اجلس هنا قربي، إني مشتاقة لك كثيرا، والآن أخبرني، هل أنت الأول في الصف؟ نظرت إلى أمي وقلت في تردد: لا لست الأول. ابتسمت عمتي وقالت وهي تهز رأسها: لقد كان أبوك الأول في صفه. حاضر، سأحاول. قدمت عمتي لنا الشاي والكعكة بالشوكولاتة التي أحبها، وأخذت تتكلم وتتكلم تتكلم وتتكلم، وصرت أراقب فم عمتي ويفتح ويغلق يفتح ويغلق، حتى أخذ يكبر ويكبر ويكبر وأصبح بحجم مغارة. ثم شعرت بهواء ساخن يحاول أن يسحبني إلى داخلها، فأخذت أشد بيدي على الكرسي بكل ما لدي من قوة. وفجأة سمعت أمي تقول: جميل، ماذا بك؟ تبدو تعبا. لا لا لا لا لا شيء، أشعر أن بطني يؤلمني قليلا، أريد أن أعود إلى البيت. سلامتك يا جميل، لقد سررت برؤيتك كثيرا. متى ستأتي لزيارتي مرة ثانية؟ قالت عمتي. قلت في نفسي: قد تكون هذه آخر زيارة. لم يمضي أسبوع واحد حتى أصبت بالجدري المائي، ولم يأتي لزيارتي أحد. مكثت في البيت 5 أيام، كدت أنفجر فيها من الملل، وفجأة دق جرس الباب، وإذا العمة بهية جاءت حاملة مع هدية. قالت لي وهي تبتسم ابتسامة واسعة: لقد أحضرت لك هذه اللعبة لنلعب بها سوية. علمتني عمتي بهية كيف ألعب الشطرنج، وأمضينا وقتا ممتعا ونحن نلعب معا، أنا وهي. كانت تغلب لي طوال الوقت، ولما حان وقت ذهابنا غمزتني وقالت: تمرن. قلت: طبعا. قالت: لا تنسى أن تزورني. ضحكت وقلت: حالما أشفى سأزورك ولن أتأخر، لابد أن أغلبك يوما يا عمتي العزيزة.